للجنون عظيم لإتلاف العقول عظيم للجنون عظيم لإتلاف العقول عظيم لإتلاف العقول عظيم يبطل كل سحر عظيم معه الجان في العقول عظيم في البطون عظيم في العقول عظيم في البطون عظيم يبطل كل سحر عظيم سحر اليهود في الطعام سحر اليهود في الشراب سحر اليهود في الطعام سحر اليهود في الشراب سحر اليهود في الطعام سحر اليهود في الشراب سحر اليهود في الطعام سحر اليهود في الشراب يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم سحر النصارى عظيم سحر النصارى عظيم سحر النصارى عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر الصليب سحر الصليب سحر الصليب جلكم الله وأظهركم الله سكنتم جسده بسحر مأكول ومشروب جرى في الدماء وصار في العقول بسحر النصارى للهذيان وللصرع وللجنون الله يبطله سبحانه وتعالى فاعلموا يا من سكنتم بلنا أنكم في ظلم عظيم أنكم في ظلم عظيم والله لا يحب الظالمين الله أكبر من كل جان نصراني الله أكبر من كل جان نصراني الله أكبر من كل جان نصراني الله أكبر من كل جان نصراني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأنهم لا يستكبرون فيا معشر الجن من النصارى إن ربي وربكم الله رب واحد وهو رب عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن السحر حرمه الله جل وعلا في كل الشرائع والأديان قال الله جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فماذا ترجون وماذا تريدون عذابا تعذبون شبابا تسكنون عقولا وأفهاما وأيدي وأقدام فماذا تجنون وماذا ترجون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإسلام دين الرحمة والسلم والسلام والأمن والأمان دين الإخاء والمحبة والرحمة، لكن في الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا بد أن يكون العمل لله عز وجل، وأن تبتغي من ورائه محبة الله ورضا الله والقبول من الله والثواب من الله جل في علا. لا بد. وأنتم سكنتم هذا الجسد بأذية وبظلم، وما قدم لكم ظلما بل أنتم ظلمتموه، فأنيبوا إلى ربكم سبحانه واعبدوه واشكروا له، وقول الحمد لله الذي هدانا لنسمع القرآن والوعظ والبيان. فغيركم كثير في منأى وبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب محمد هو حب عيسى وموسى وحب إبراهيم وحب كل الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. فافهموا وعقلوا وتدبروا. يا من تسكن هذا الجسد بسحر النصارى وقد تجلى حالكم وظهرت حقيقتكم، فمن الذي جلكم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كيفما كان حالكم رجالا ونساء ذكران وإناثا صغارا كبارا ملوكا وحراسا وخدامًا وأعوانا، كيفما كان حالكم وقوتكم، الله أقوى وأعز وأجل وله ما ملك سبحانه وتعالى. فلا بد أن تأتوا إلى الله أفواجا منيبين، وأن تستغفروا الله جل وعلا، وأن تأتوه مسلمين. وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فتعالوا إلى الله جل وعلا، تعالوا يا معشر النصارى إلى الله، يا معشر الجن النصراني، ويا من تدين بالمسيحية، ويا من تعبد قسيسا أو راهبا أو كنيسا، اعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. فأقبلوا على الله يا معشر الجن، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين. من وفق الإسلام وفق إلى نور وخير، يهدي لنوره من يشاء، الله يهدي لنوره من يشاء. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآن أوصيك الوصية واحدة، بل أوصيكم اسمعني بل اسمعوني جميعا. لا بد من أن نقول الحق. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنجرين. عيسى عبد الله ورسوله يا معشر الجن، عيسى عبد الله ورسوله أرسله الله جل وعلا برسالة وبآيات بينات إلى النصارى وإلى بني إسرائيل. فآمنوا بالله عز وجل وتوبوا إلى الله يا معشر الجن. الأصحاب بإذن الله ظهرت أنها سحر مأكول، وتبينت حقيقتها أنها في البطون، فبإذن الله تزال ولا يبقى لها أثر، طاعة لله جل وعلا واحتساب الأجر من الله عز وجل. فتسمعوني يا معشر الجن، لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله،